أنبئكم بمعنى أخبركم، فهي مرادفة للخبر، وقد مر علينا في اصطلاح المحدثين خلاف ذلك. وقال بعض العلماء من ناحية العربية، من ناحية اللغة لا من ناحية الاصطلاح، أن الإنباء يكون في الأمور الهامة، والإخبار أعم منه، يكون في الأمور الهامة وغير الهامة. وقولها لا أنبئكم ما العضد، فيها قراءتان، العضه على وزن الحبل مثلا، نعم، والجعل والصمت وما أشبهه،